فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لاتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحكي كلام شيخ الإسلام فيقول: والتكفير هو من الوعيد، الوعيد بالشر والوعد بالخير، فإنه وإن كان القول الذي يقوله بعض الناس أحيانا تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل القائل المكذب حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين. ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه البينة، مع العلم إن البينة العامة قامت بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام برسالته العامة وبإنزال القرآن عليه وببيانه الذي فهمه الصحابة. ولكن هذا الرجل المعين قد لا يتبين، قد يمنعه من الفهم الصحيح ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام نوع من الشبهة أو نشوءه في بيئة فاسدة بعيدة عن الإسلام الصحيح. وإن كان قد ينشأ في مدينة وفي عاصمة كبيرة لا في البادية، ولكن قد حاله أسوأ من حال الذي ينشأ في البادية. الذي ينشأ في بادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين كل الذي لديه الجهل، ولكن قد ينشأ المرء في عاصمة كبيرة من عواصم المسلمين وهناك شبه تحول بينه وبين الفهم الصحيح وتزين له المفهوم المخالف لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو الإسلام، وهذا أسوأ حالا من صاحب البادية. وصاحب البادية إن انتقل من مكانه إلى أهل العلم يسهل عليه الانتقال من جهله ويتعلم في أقرب وقت. وأما صاحب الشبهات الذي حالت بينه وبين الفهم الصحيح شبهات المتكلمين وشبهات المتصوفة، هذا يحتاج وقتا طويلا حتى يفهم وحتى تزول هذه الشبه. لذلك يجب أن نكون واقعيين ونحكم على الناس من واقعهم، ولا نكتفي بالأمثلة التي يذكرها أهل العلم، لأن الأمثلة لا تقتضي الحصر، أي ليس العذر خاصا بمن ينشأ في بادية من البوادي بعيدا عن العلم وأهله، ولكن المهم وجود ما يمنع الإنسان من الفهم الصحيح، سواء كان ذلك بعده عن العلم وأهل العلم، أو وجود شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح. من جهد والحالة هذه لا يكفر بما يجحده حتى تقوم عليه الحجة بأن تزول تلك الشبه ويزول الجهل، وبعد ذلك يتعصب لما تعوده. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، بعض النصوص تخفى على كثير حتى من طلاب العلم الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث أو بعلوم القرآن، قد تخفى عليهم النصوص، ربما لم يطلعوا على بعض النصوص الحديثية في الصحيح في الصفات، كصفة الفرح وصفة القدم والرجل والأصابع، فإذا سمع استغرب واندهش وأنكر بدعوى التنزيه. إذا لابد من التأني معه حتى يفهم بأن هذا ثابت، وأن المسلمين الأولين على هذا المفهوم، لابد من مثل هذا البيان. أو سمع ولكن لم تثبت عند هذه النصوص، سمعها مجرد سماع ولكن ما ثبتت عنده، أو هناك شبهة كما قلنا حالت بينه وبين الفهم، ربما ظن أن قوله تعالى ليس كمثله شيء ينفي إثبات الفرح وإثبات الغضب وإثبات المحبة وإثبات الرحمة وإثبات القدم وإثبات اليد. كثيرا ما يقفون عند قوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يزيدون وهو السميع البصير، فيستدلون بهذا النفي على نفي الصفات، فيفسرون التنزيه بنفي الصفات، وأن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه نفي الصفات. لا بد أن تزيل عنه هذا المفهوم الخاطئ حتى يتبين له الحق. أو عارضها عنده معارض آخر كما مثلنا بالآية، أوجب تأويلها عندما سمع مثل هذه الآية، قال الواجب تأويل هذه النصوص الخبرية كالأحاديث التي أشرنا إليها. وقال شيخ الإسلام وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، كنت أذكر دائما الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال، رجل من بني إسرائيل قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في البحر. الرجل كان نباشا، كان نباشا يأخذ الكفن من القبور، وكان مسرفا على نفسه وخاف من هذا الإسراف لما دنا أجله، فطلب هذا الطلب من أولادي ظنا منه أن من فعل به مثل هذا الفعل لا يبعث، فيسلم بذلك من الوقوف بين يدي الله تعالى ومن عذابه. جهل عموم قدرة الله تعالى، وأن الله قادر على أن يجمع تلك الذرات فيبعثه، وظن أن البعث خاص بمن يموت فيدفن، ومن يفعل به مثل هذا الفعل لا يبعث، بذلك يسلم. قال لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. جهل أمرين، الأمر الأول البعث، الإيمان بالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، جهل هذا البعث بالنسبة لمن فعل به مثل هذا الفعل. الأمر الثاني جهل عموم قدرة الله تعالى، وهذا الجهل في أصول الدين، وهل يعذر أو لا يعذر؟ اختلف أهل العلم في شأن هذا الرجل، حتى أول بعضهم الحديث تأويلا فيه تعسف شديد وبعد عن السياق، ألا وهو ابن الجوزي، راجعوا تأويله في كتاب الصفات الإلهية. والذي عليه أهل العلم بأن الرجل مؤمن، فإيمانه خوفه من الله من الوقوف بين يدي الله ومن عذابه دليل على إيمانه، مع ذلك جهل مسائل في أصول الدين وفي العقيدة، فعذره الله فعفى عنه فغفر له. هذا ما يرجحه الإمام ابن تيمية وغيره من المحققين. وفي الكلام بحث طويل، من أراد الوقوف على أقوال أهل العلم في ذلك فليرجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث. الشاهد مثل هذا يدل على أن المرء يعذر بالجهل حتى في المسائل الخبرية العلمية، ليس في المسائل العملية فقط، أي في باب الاعتقاد. هكذا يستدل شيخ الإسلام بمثل هذا على ما يذهب إليه، فيقول: فهذا رجل شك في قدرة الله تعالى وفي إعادته إذا فعل به ما سمعتم، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين في القاعدة، إن هذا كفر. لكن هل تنطبق القاعدة على كل قائل؟ لا، خرج من القاعدة بجهله مع إيمانه، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه على ما فعل من الإسراف على نفسه، فغفر الله له بذلك، أي لكونه مؤمنا جاهلا. وهذا أمر واضح أن كثيرا من المسلمين من طلبة العلم قد يجهلون بعض الصفات، أو يجهلون النصوص التي تثبت بها بعض الصفات فينكرون بعض الصفات، إذا لا ينبغي تكفيرهم حتى يتبين لهم الحق ويخالفوا بعد بيان الحق. قال شيخ الإسلام: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. مثل من الذي تعرفون من المجتهدين الحريصين على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخطأوا فأولوا؟ انتبه، قال الشيخ: والمتأول، ولم يقل والنافي. فرق بين المتأول وبين النافي. كبار علماء المسلمين الذين تحتج بهم الأشاعرة ويعتزون بهم لأنهم يوافقونهم في بعض التأويلات، تنطبق عليهم هذه القاعدة، مجتهدون وحريصون على اتباع السنة، بل نصروا السنة في مواقف كثيرة، ولكن